ولو جعلناه كبرا

ويوم يناديهم أين شركائي يا حضرة النبي كمان إلا كل شيء خلقناه بقدره. حياة النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصلح حالك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلناه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات في مقعد عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن Oh, yeah. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تسروا الميزان صدق الله العظيم الفاتح